وما وقع في كلام جماعة من المصنفين كابن تيمية الحفيد ومن تابعه من إنكار الطمأنينة للأسباب لا يراد به هذا المعنى السابق ذكره، فإن الطمأنينة إلى السبب نوعان، أحدهما طمأنينة سكون، والآخر طمأنينة ركون، والفرق بينهما اقتران الثاني بالجزم، فإن القلب مع طمأنينة السكون يرجو حصول مقصوده ولا يقطع به، وأما في طمأنينة الركون فيكمل تعلقه به حتى يجزم بوقوع مرجوه، فيقوى تعلقه بالسبب حتى يجزم بحصول مقصوده. والقول المتقدم في نفي الاعتراض بكلام ابن تيمية الحفيد بالرد كلامه هو إلى موافقة كلام الله عز وجل من مضايق الأنظار التي تقف دونها كثير من الأفكار، وربما تجرأ متكلم في العلم على تزييف قول أو تهجم على عالم لقصور فهمه عن إدراك الحق الصراح بالتمييز بين الأقوال التي يظن تناقضها أو وقوعها منافية للدليل، وهذا كثير في المتأخرين لأمرين: أحدهما ضعف علومهم والآخر فشو أمراض القلوب في كثير من الخلق، فتجد أحدهم ضعيف العلم وإن توهم أنه كثيره، ويقارنه امتلاء قلبه بحسد أو حقد أو غش أو غير ذلك، فيبادر إلى تزييف الحق الحقيق ويتوهم أشياء ينسبها إلى العلم والمتكلمين فيه، وهو مخطئ فيما فعل. ومن أشد الأخلاق المحتاج إليها في ابتغاء العلم تمام الورع، فإن المتورع يحمله ورعه عن الهجوم على شيء لا يدركه، فيحفظ بورعه عن الوقوع في هوة سحيقة من الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.